هذه جرائم جديدة دخلت صحيح. لمجتمعنا بعد شبكات بعد التواصل بعد والتكنولوجيا وغير ذلك التواصل. كانت طبعا بشكل هذه بتعزز بيعرف كل إنسان دوره. هل تعلمين بحب شيء لنقطة ويمكن ما حد يعرف أنه مثلا على صفحة التواصل الاجتماعي عندك صفحة نزلي صورة بالقرية مثلا أو صورة شخصية لك، إذا أي شخص تم مشاركة هذه الصورة بدون أخذ علمك أو الإذن ممكن تقاطي وتطلبي تعويض وغير يتم الاعتذار وغير ذلك. يعني صار في نصوص صحيح. وضبوط في عندنا التوقيع الإلكتروني، وهلأ أنا سألت عنه التوقيع الإلكتروني. طبعا التوقيع الإلكتروني هذا ممكن الوحيد اللي ما فيه يتزور في نوع من أصحاب الفعاليات مثلا كاقتصادي أو صاحب شركة أو رجل أعمال لا. وعنده الكثير من التواقيع والكثير من الهي بيوفر علينا الجهد والورق وغير صحيح ذلك صحيح. إضافة إلى ذلك التوقيع الإلكتروني في له صيغة محددة وله نوع مثل أنواع جهاز خاص مثل الفلاشي بيدخل على الجمعية المعامل المعلوماتية بيكتب توقيعه بيكتب له حماية، وخلال هذا التوقيع فيه يمضي صفقة هو قاعد بمكتبه في كافة دول العالم، وهذه محمية بحقوق الفكرية والقانونية، إضافة لذلك لا يمكن اختراقها. طبعا هون بده يحافظ على البيانات اللي معه صحيح. على صفحته بالتوقيع الإلكتروني إذا ما تم سرقتها أو العبث فيها أو غير ذلك. وبحب شير نقطة هون تم سؤال المحاضرين حاليا، في حال فقدت المفروض يخبر فورا الجمعية العامة للمعلوماتين المصدر لكي لا يتم العبث فيها. وطبعا حتى لو فقدت في إلها كلمة سر وباسبورت وبصمة، وأكيد اللي بسرقها ما راح فيه يدخل على بصمته إلا إذا كان الشخص ما عامل لها الحمايه الامنيه من المعلومات ولا فيها مفتوحه، في حمايه أكيد. مسبقه بالتاكيد. استاذ ياسر احنا رح ما بعرف خلص لهذا طبعا القانون بيعزز ثقه الناس بمجتمع طبعا مثل ما طبعا المجتمع اللي بيكون في قانون الشخص اللي بيوصل لحقه باسرع واقصى سرعه بتعزز ثقته بوطنه بمجتمعه بيخلق بيعمق مفهوم المواطني نعم. انا الشخص اللي بيشوف حتى اضافه لذلك القانون يطبق على الجميع، مو والله بيطبق على فلان وبينعزل عن فلان، هاي بيعزز الثقة. ومفروض دائما نطور ونحدث وفي ثغرات بالقوانين، والحمد لله عندنا مجموعة تشريعات قوانين هامة جدا لو تطبق بكافتها بالشكل الهي يمكن تضاهي كافة مراجع ودول العالم. بتحقق عندنا منظومة قانونية كبيرة جدا وهامة، لأنه عندنا مراجع، عندنا الدكتور المرحوم اللي الله يرحمه المرجع الكبير محمد الفاضل تدرس كتبه في كافة صحيح. في كافة في كافة جامعات العالم السورية. أستاذ ياسر رح نتوقف مع فاصل قصير وبنرجع نكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفي المحامي الأستاذ ياسر محرز، وهو محكم دولي وعضو مجلس إدارة أرادوس للتحكيم وحكم في العديد من القضايا. طبعا أستاذ ياسر طالما يعني حكينا بهذا الإطار، ما هو التحكيم بداية؟ طبعا نحن مثل ما حكيت في تحكيم مؤسساتي تحكيم طبعًا إداري طبعًا تحكيم فردي تحكيم حر وتحكيم نعم. كذا طبعا بحب شير لنقطة هامة جدا، هو مثل ما حكيت التحكيم هو نوع من أنواع القضاء الخاص التحكيم نعم. مثل ما عندنا قضاء القضاء العام، القضاء العام تختص فيه الدولة يعني وزارة العدل، يعني المحكمين القضاة هم موظفين لدى السلطة القضائية بموجب قانون السلطة القضائية نعم. بعد ما صدر قانون التحكيم وأنا بعتبره ثمرة هامة من ثمرات تحديث القوانين رقم 4 لعام 2008، وكيف صدر هذا؟ لأن إحنا آخر دولة صدر فيها قانون التحكيم تحكيم. تصوري أنا بحب أشير للأمور التمهيدية كيف صدر قانون التحكيم، بمعنى عندما كلنا بنعرف الجولة الأخيرة اللي زار السيد الرئيس لبلاد الأرجنتين والبرازيل والقارتين الجنوبية وغير ذلك، تفاجأ كثير من رجال الأعمال السوريين مسلمين الاقتصاد ويستثمرون، طلب منهم اجتمع فيهم تفضلوا سوريا أولى بالاستثماراتكم بأموالكم، الكثير منهم تحفظ أنه القضاء في سوريا وأنه إحنا إذا بدنا نستثمر بمئات الملايين دولارات شو ضمانتنا؟